رحمهم الله من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر أي سبه عند النوازل أي عند المصائب، لأنهم كانوا ينسبون إليه إلى الدهر ما يصيبهم من المصائب والمكاره، فيقولون أصابتهم قوارع الدهر أي مصائب الدهر، وأبادهم أهلكهم الدهر، وهذا لا يجوز. فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم أي ما أصابهم من الشدائد سبوا فاعلها يعني الله عز وجل، فكان مرجع سبها إلى الله عز وجل، نعوذ بالله، إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور التي يصفونها، فنهوا عن سب الدهر انتهى باختصار. فلا يجوز سب الزمان ولا سب الليل ولا سب النهار ولا سب الساعة، فإن ذلك يرجع إلى سب الله، نعوذ بالله من ذلك. وقد أورده ابن جرير رحمه الله بسياق غريب جدا بهذا الطريق، قال: كان أهل الجاهلية يقولون: إنما يهلكنا الليل والنهار، وهو الذي يهلكنا ويميتنا ويحيينا. فقال الله عز وجل في كتابه: وقالوا الكفار: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ويسبون الدهر. فقال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، أي أنا المصرف في الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. وكذا رواه ابن أبي حاتم رحمه الله عن أحمد بن منصور عن سريج بن النعمان عن ابن عيينة مثله، ثم روى عن يونس عن ابن وهب عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقول الله تعالى: يسب ابن آدم الدهر الزمان وأنا الدهر، أي أنا المصرف، بيد الليل والنهار. وأخرجه صاحب الصحيح والنسائي رحمهم الله من حديث يونس ابن يزيد به. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: استقرضت عبدي فلم يعطني. الله سبحانه وتعالى سمى الصدقة قرضا ترغيبا لنا في الصدقة. استقرضت عبدي أي أمرت عبدي أن يتصدق فلم يعطني، يعني بخل ولم يتصدق. ويسبني عبدي يقول: وادهراه، يعني يسب الدهر الزمان وأنا الدهر، أي أنا المتصرف في الدهر. قال الشافعي وأبو عبيد رحمهم الله وغيرهما من الأئمة في تفسير قوله: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. كانت العرب في جاهليتها إذا أصابهم شدة أو بلاء أو نكبة مصيبة قالوا: يا خيبة الدهر، فيسندون تلك الأفعال إلى الدهر ويسبونه، وإنما فاعلها هو الله تعالى، فكأنما إنما سب الله سبحانه، لأنه فاعل ذلك في الحقيقة. فلهذا نهي عن سب الدهر بهذا الاعتبار، لأن الله هو الدهر الذي يعنونه ويسندون إليه تلك الأفعال. هذا أحسن ما قيل في تفسيره وهو المراد، والله تعالى أعلم. فلا يجوز سب الدهر، لا يجوز سب الزمان، لا يجوز سب الليل، سب النهار، سب الساعة، كل هذا يرجع إلى سب الله، نعوذ بالله من ذلك. وقد غلط ابن حزم رحمه الله ومن نحى نحوه، ومن الظاهرية في عدهم الدهر من الأسماء الحسنى أخذا من هذا الحديث. فهذا خطأ. الدهر ليس من أسماء الله، الدهر هو الزمان، ومعنى أنا الدهر أي أنا المتصرف في الدهر. وقد بين معناه في الحديث بقوله أقلب الليل والنهار، أنا الدهر أقلب الليل والنهار، وتقليبه تصرفه تعالى فيه بما يحبه الناس ويكرهونه، أي هو المدبر للأمور سبحانه وتعالى. وليس الدهر اسم من أسماء الله، وإنما هو المدر المصرف للدهر سبحانه وتعالى. وفي هذا الحديث زيادة لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي قوله بيد الأمر، أنا الدهر بيد الأمر، أي أنا المصرف للدهر. قوله وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، معنى هذه الرواية هو ما صرح به في الحديث من قوله وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، يعني أن ما يجري فيه من خير وشر بإرادة الله وتدبيره، بعلم منه تعالى وحكمة لا يشاركه في ذلك غيره، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. فالواجب عند ذلك حمده في الحالتين، إن أصابك خير احمد الله، وإن أصابك شر احمد الله، واعلم أن لله حكمة في ذلك. وحسن الظن به سبحانه وبحمده، لا بد أن تظن بالله ظنا حسنا وأن له حكمة في ذلك سبحانه وتعالى، والرجوع إليه بالتوبة والإنابة، كما قال تعالى وبلوناهم اختبرناهم بالحسنات أي بالنعم، والسيئات أي المصائب لعلهم يتذكرون. وقال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته كثيرة، يعني على ألسنة الناس، كما في أشعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهما، وليس منه وصف السنين بالشدة، إذا قلت هذه السنة شديدة يعني قحط وجد، هذا ليس من السب لأنه بيان الوصف ونحو ذلك. كقوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام، الرؤيا التي رآها الملك، ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يعني قحط وجدب، فهذا ليس من السب لأنه بيان الواقع. وقال بعض الشعراء إن الليالي من الزمان مهولة أي مفزعة، تطوى وتنشر بينها الأعمار، فقصارهن قصار الليالي مع الهموم طويلة. إذا كان الإنسان مهموم يرى الليل طويل وإن كان قصيرا، وطوالهن مع السرور قصار، الليالي الطويلة إذا كان الإنسان في سرور يراها قصيرة. وقال أبو تمام أعوام وصل، يعني حصل فيها وصل بين الأحباب، كاد ينسي طيبها ذكر النوى أي ذكر البعد، فكأنها أيام. أعوام وصل اتصال مع الأحباب، كاد ينسي طيبها ذكر النوى أي ذكر البعد، فكأنها أيام. ثم انبرت أي ذهبت تلك الأيام، ثم انبرت أيام هجر أي أيام تقاطع، أعقبت نحوي أسى أي أعقبت في حزن، فكأنها أعوام. ثم انقضت تلك السنون وأهلها، فكأنها وكأنهم أحلام. على كل نسبة الأمور إلى الدهر لا يجوز، الله عز وجل هو المدبر للأمور سبحانه وتعالى. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، لا يجوز أن يسمى الإنسان قاضي القضاة، لأن هذا لا يصدق إلا على الله جل وعلا، إنما يقال رئيس القضاة ونحو ذلك. أما قاضي القضاة هذا لا يصدق إلا على الله جل وعلا. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله، أي أذل اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، الذي يسمي نفسه ملك الأملاك هذا أذل اسم عند الله، لأنه تعاظم فهو أذل وأقبح اسم عند الله. إن أخنع اسم، أي أذل وأوضع اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، سمى نفسه ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. قال سفيان ابن عيينة رحمه الله: مثل شاهان شاه، يعني بلغة العجم، شاهان شاه بلغة العجم بمعنى ملك الأملاك، شاه بمعنى ملك، شاهان بمعنى الأملاك. فلا يجوز هذا لا بلغة العرب ولا بأي لغة، لا يجوز التسمي بملك الأملاك، لأن هذا لا يصدق إلا على الله جل وعلا. قال الشارح رحمه الله: ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة، هذا الباب، إشارة إلى النهي عن التسمي بقاضي القضاة قياسا على ما في حديث الباب ملك الأملاك، لكونه شبهه في المعنى فينهى عنه. قوله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم، أي أوضع وأذل اسم عند الله، رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله. فيجب علينا أن نعظم الله ولا نسمي المخلوق بمثل هذه الأسماء التي لا يستحقها إلا الله جل وعلا. قال: لأن هذا اللفظ ملك الأملاك إنما يصدق على الله تعالى، الله هو ملك الأملاك ولا يصدق على المخلوق أبدا، فهو ملك الأملاك، لا ملك أعظم ولا أكبر منه جل وعلا، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، صاحب العظمة والإكرام، وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير. الله إذا أعطى الملك لأحد إنما هو عارية مدة معينة ثم يرجع إلى صاحبه. وكل ملك يؤتيه الله من يشاء من عباده فهو عارية يسرع ردها إلى المعير، إلى الله، وهو الله تعالى ينزع الملك من ملكه تارة، يعني بأن يموت، ينزع الملك من ملكه بأن يتوفاه تارة، وينزع الملك منه تارة، ينزع منه ويعزل فيصير لا حقيقة له سوى اسم زال مسماه. وأما رب العالمين جل جلاله فملكه دائم كامل لا انتهاء له، بيده القسط، أي الميزان والعدل، يخفضه ويرفعه، يخفض الكافرين ويرفع المؤمنين، ويحفظ على عباده أعمالهم بعلمه سبحانه وتعالى، وما تكتبه الحفظة عليهم كرام الكاتبين عليهم السلام، فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما ورد في الحديث: اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، أسألك من الخير كله وأعوذ بك من الشر كله. قوله قال سفيان، يعني ابن عيينة، مثل شاهان شاه عند العجم، عبارة عن ملك الأملاك، ولهذا مثل به سفيان لأنه عبارة عنه بلغة العجم. شاهان شاه بمعنى ملك الأملاك بلغة فارس، شاه بمعنى ملك، شاهان بمعنى أملاك، فلا يجوز أن يطلق شاهان شاه على الإنسان أبدا لأنه بمعنى ملك الأملاك، فلا يجوز هذا أن يطلق على المخلوق أبدا. قال المعلق: قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، كتاب تاريخ ألفه الإمام ابن كثير سماه البداية والنهاية في الجزء 12 صفحة 43 في حوادث سنة 429 هجري وفي رمضان منها من هذا العام. لقب جلال الدولة السلجوقي شاهان شاه الأعظم، لقب بهذا اللقب شاهان شاه يعني ملك الأملاك ملك الملوك بأمر الخليفة القائم لله. لقب جلال الدولة السلجوقي شاهان شاه بأمر الخليفة القائم لله، وخطب له بذلك على المنابر، فنفرت العامة من ذلك، الجهال العوام نفروا لأن هذا منكر، ملك الأملاك هذا الله عز وجل، ورموا الخطباء بالآجر الطين المطبوخ بالنار، ووقعت فتنة شديدة بسبب ذلك، واستفتوا القضاة والفقهاء في ذلك، فأفتى أبو عبد الله الصيمري الشافعي أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية، وقد قال تعالى: إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، وقال: وكان وراءهم ملك، وإذا كان في الأرض ملوك جاز أن يكون بعضهم فوق بعض وأعظم من بعض، وليس في ذلك ما يوجب النكير والمماثلة بين الخالق والمخلوق. هذا أفتى بهذه الفتوى، والفتوى هذه فيها نظر، وكتب القاضي أبو الطيب الطبري أن إطلاق ملك الملوك جائز، ويكون معناه ملك ملوك الأرض، وإذا جاز أن يقال كافي الكفاة وقاضي القضاة، مع أن هذا لا يجوز، جاز أن يقال ملك الملوك، وإذا كان في اللفظ ما يدل على أن المراد به ملك ملوك الأرض زالت الشبهة، ومنه قولهم: اللهم أصلح الملك، فيصرف الكلام إلى المخلوقين. هؤلاء أفتوا بهذه الفتاوى وفيها نظر، وكتب التميمي الحنبلي نحو ذلك. وأما الماوردي صاحب الحاوي الكبير، كتاب اسمه الحاوي الكبير، فقد نقل عنه أنه أجاز ذلك أيضا، والمشهور عنه عن الماوردي ما نقله ابن الجوزي والشيخ أبو منصور ابن الصلاح في أدب المفتي، في كتاب أدب المفتي، أنه منع من ذلك، الماوردي منع من هذا اللقب شاهان شاه، وأصر على المنع منه مع صحبته للملك جلال الدولة، كان الماوردي صاحب للملك جلال الدولة، وكثرة سرداده عليه ووجاهته عنده، ولكن أنكر هذا اللقب شاهان شاه، وأنه امتنع من الحضور في مجلسه حتى استدعاه جلال الدولة في يوم عيد، فلما دخل عليه دخل وهو وجل خائف، دخل الماوردي على الملك وهو خائف أن يوقع به مكروها، فلما واجهه قال له جلال الدولة: قد علمت أنه إنما منعك من موافقتي الذين جوزوا ذلك مع صحبتك إياي ووجاهتك عندي دينك واتباعك الحق، وأن الحق آثر عندك أي مقدم عندك من كل أحد، ولو حابيت أحدا أي جاملت أحدا من الناس لحابيتني، وقد زاد كذلك عندي صحبة ومحبة وعلو مكانة. من ترك شيئا لله أوضه الله خيرا منه. فلما اتقى الله ومنع من هذا اللقب مع أنه صاحب لجلال الدولة، الله تعالى نصره واعترف جلال الدولة بأن هذا هو الحق. سبحان الله، هكذا يجب على المسلم أن يتقي الله ولا يخاف في الله لومة لائم. قال ابن كثير رحمه الله: والذي حمل القاضي الباوردي على ذلك المنع هو اتباع السنة التي وردت بها الأحاديث الصحيحة من غير وجه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخنع اسم، أي أوضع وأذل، أخنع اسم عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك. قال الزهري رحمه الله: سألت عمرو الشيباني عن أخنع اسم، قال: أوضع. أخنع اسم أي أوضع وأذل. وقد رواه البخاري رحمه الله عن علي بن المديني عن ابن عيينة رحمه الله، وأخرجه مسلم رحمه الله من طريق همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه رجل تسمى ملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثني محمد بن جعفر حدثنا عوف عن حلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على من قتله نبي. الذي يقتله النبي يكون أخبث مخلوق. واشتد غضب الله على رجل تسمى بملك الأملاك، لا ملك إلا الله عز وجل. انتهى. وقال العزيزي في الشرح الكبير: أي سمى نفسه ملك الأملاك أو سماه غيره فرضي به وأقره، لأن الراضي كالفاعل، أو سماه غيره فرضي به وأقره ونحوه. وما في معناه شاه شاهان، والعجم تقدم المضاف إليه على المضاف، شاه بمعنى ملك، شاهان بمعنى ملوك، وألحق به ملك شاه. قيل: وإذا امتنع التسمي بما ذكر فباسم من له هذا الوصف كالله والجبار والرحمن أو لا. فالله لا يجوز إطلاقه على غير الله، والجبار لا يطلق على غير الله، والرحمن لا يطلق على غير الله. قال القرطبي رحمه الله: وحاصل الحديث أن من تسمى بهذا الاسم انتهى من الكبر إلى الغاية التي لا تنبغي لمخلوق، وأنه قد تعاطى ما هو خاص بالإله الحق تبارك وتعالى، لما ثبت في الفطرة أنه لا مالك لجميع الخلائق إلا الله، فلا يصدق هذا الاسم بالحقيقة إلا عليه سبحانه وتعالى ملك الأملاك. فعوقب على ذلك من تسمى بملك الأملاك من الإذلال والاسترذال بما لم يعاقب به مخلوق. والمالك من له الملك، والملك أمدح أي أشد مدحا، والمالك أخص، وكلاهما واجب لله تعالى. فالله مالك الملك ومالك الأملاك سبحانه وتعالى. وقال الطيبي: قوله لا مالك إلا الله استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية، فنفى جنس الملاك بالكلية، لأن المالك الحقيقي ليس هو، ليس إلا هو أي الله، ومالكية الغير مستردة إلى ملك الملوك، إلى مالك الملوك. ومن تسمى بذلك ملك الأملاك نازع الله سبحانه وتعالى في رداء كبريائه، واستنكف تكبر أن يكون عبده، لأن وصف المالكية مختص بالله عز وجل لا يتجاوزه، والمملوكية بالعبد، العبد مملوك وعبد لا تتجاوزه، فمن تعدى طوره فله الخزي في الدنيا والعار، وفي الآخرة الإلقاء في النار، نعوذ بالله. ومن العجائب التي لا تخطر بالبال ما نقله ابن بزيزة عن بعض شيوخه أن أبا العتاهية الشاعر المشهور كان له ابنتان، سمى إحداهما الله وسمى الأخرى الرحمن، أعوذ بالله، أعوذ بالله. وهذا من أعظم القبائح وأشد الجرائم والفضائح، وقيل أنه تاب. وألحق بعض المتأخرين بملك الأملاك حاكم الحكام، فلا يجوز أن يقال المخلوق حاكم الحكام، وقد شدد الزمخشري النكير عليه فقال في تفسير قوله تعالى وأنت أحكم الحاكمين رب غريق في الجهل، يعني يرد على من جوز أن يقال المخلوق حاكم الحكام، رب غريق في الجهل والجور من متقلد الحكومة في زمننا قد لقب أقضى القضاة ومعناه أحكم الحاكمين، فاعتبر واستعبر، أي أقضى القضاة هذا لا يصدق إلا على الله. واعترضه ابن المنير بأن خبر أقضاكم علي يؤخذ منه جواز أن يقال لأعدل القضاة وأعلمهم في زمنه قاضي القضاة، ورد عليه وشنع العلم العراقي منتصرا للزمخشري، يعني لا يجوز أن يقال أقضى القضاة. ومن النوادر أن العز ابن جماعة رأى أباه في النوم فسأله عن حاله فقال ما كان أضر، ما كان علي أضر من هذا الاسم، فنهى الموثقين أي الكتاب أن يكتبوا له في الأسجال قاضي القضاة، نهاهم أن يكتبوا قاضي القضاة بل قاضي المسلمين. وقال ابن القيم رحمه الله وتحرم التسمية بسيد الناس، لا يجوز أن يسمى الإنسان بسيد الناس وسيدة الكل، هذه الأسماء لا تجوز، كما تحرم بسيد ولد آدم فهذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ذا ليس لأحد إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. قال وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، يعني من تسمى بملك الأملاك، قوله وفي رواية أغيظ رجل على الله وأخبثه، قوله أغيظ من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض، فيكون بغيضا إلى الله مغضوبا عليه الذي سمى نفسه ملك الأملاك، قوله أخبثه وهو يدل أيضا على أن هذا خبيث الذي سمى نفسه ملك الأملاك خبيث عند الله، فاجتمعت في حقه هذه الأمور لتعاظمه في نفسه وتعظيم الناس له بما ليس له بأهل، وضعه عند الله يوم القيامة أي أذله فصار أخبث الخلق وأبغضهم إلى الله وأحقرهم، لأن الخبيث البغيض عند الله يكون يوم القيامة أحقر الخلق وأخبثهم لتعاظمه في نفسه على خلق الله بنعم الله. قوله أخنع يعني أوضع، هذا هو معنى أخنع، فيفيد ما ذكرنا في معنى أغيض أنه يكون حقيرا بغيضا عند الله تعالى. وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، ينبغي للمسلم أن يحذر التعاظم، فالعظمة لله سبحانه وتعالى. وفيه التحذير من كل ما فيه تعاظم، فالواجب على العبد أن يتواضع لله عز وجل، كما أخرج أبو داود رحمه الله عن أبي مجلس قال خرج معاوية رضي الله عنه على ابن الزبير وابن عامر، فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير رضي الله عنهما، فقال معاوية رضي الله عنه